بسم الله إليك. نعم. في شخص توفى وعليه دين. نعم. وصاحب الدين غير معروف. معروف إنه يطلب 6000 ريال. وما أعرف الشخص هذا. يسأل ورقة. وأولاده فقراء. يسأل ورقة. ما له ورقة. ورثتها أولاده لأنه. إلا صاحب الدين ما غير معروف. ولا ورثته ولا ولا. ولا ولا هو معروف ورثته غير هو ظاهر معروف إنه استلم من شخص مبلغ 6000 ريال لكن توفى. ولم يبيح باسم يفصح باسم الشخص هذا ولم يعرف إلا أن الله يعلم صدق لنا صدق بالمال إذا له قرافهم محل الصدقة إذا له قرافهم محل الصدقة صدقها على نية صاحب الدين على صاحب الدين وإذا جاء عرفوه يعطونه طيب ما حكم الذهب الملبوس يا شيخ هل فيها زكاة سمعتها تمرس لو يجيتها الحين فيها زكاة نعم إذا بلغ النصاب على الصحيح خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.